لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ب. يتم التعريف بحمولة تشكل خطر حريق عن طريق مواد صلبة بواسطة الملصقة رقم 2. يمكن أن ينبعث من هذه المواد الصلبة بخار يلتهب عند الاتصال بمصدر حرارة، ويمكنها التسبب في اندلاع حريق أو حروق أو اختناق أو تسمم.